السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة عبسة، وقفنا عند قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقدره. ثم إذا شاء نشره. أنشره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. قتل الإنسان ما أكفره. هذا حكم الله في الإنسان، هذا قول الله سبحانه وتعالى في الإنسان: قتل الإنسان ما أكفره. قتل أي لعن، وقيل قتل أي عذب. قتل الإنسان، والإنسان هنا هل يقصد إنسانا بعينه؟ قال عتبة بن أبي لهب أو فلان أو فلان. الأولى أن الكلمة عامة، فالمراد به الجنس، هذا الجنس، هذا الجنس الكافر الذي اشتد كفره. قتل ما أكفره، فيدخل تحته كل كافر شديد الكفر، ومن باب أولى يدخل من كان سببا لنزول الآية من هؤلاء الكفار. ولكن إطلاق الكلمة له إيحاءات، له معاني، هذا يوحي إلى أشياء كثيرة. يوحي أن كثرة أو أكثر الناس كافرون، وأكثر الناس لا يهتدون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك. فكان الإطلاق للكثرة الغالبية، كما تدخل فصلا من الفصول وتجري التلاميذ بلادة كسالة، فيهم ولد مجتهد أو ولدان، تتذكروش ليه؟ تدنكم خايبين كده لغاية إمتى؟ لكن ده في عيال شاطرة. لكن الغالب، فكان الإطلاق لأجل الإيه؟ الغالب والكثرة. قتل الإنسان ما أكفره، وهذا يجعل العبد لا يخلد أبدا إلى الناس وكثرته، لأنهم في الحقيقة أن أكثرهم كافرون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. قتل الإنسان ما أكفره. ما أكفره صيغة تعجب، تعجب من شدة كفره، تعجب من شدة كفره وإفراطه فيه. قتل الإنسان ما أكفره، هذا معنى. المعنى الثاني: ما أكفره يعني ما الذي أكفره. فاهمين المعنى؟ ما أكفره، ما أي شيء جعله يكفر. كان ينبغي أن يكون عكس ذلك: خلقه، سواه، قدره، أطعمه، سقاه. فكان المنتظر أن يقال ما أشكره، ما أحمده، ما أطواعه، فأي شيء أكفره؟ ما أكفره؟ لعن وقتل، إيه اللي خلاه يكفر؟ قتل الإنسان، ما أكفره؟ ثم ذكر ما كان ينبغي أن يكون منه، فقال من أي شيء خلقه. الله يؤدبه الآن ويذكره حتى يرجع عن كفره ويترك الكفران إلى الشكر. من أي شيء خلق الله هذا الكافر؟ والاستفهام هنا ليس للاستفهام، إنما هو للتقرير. أنت مش عارف أنا خلقتك من إيه؟ أنت مش عارف أصلك إيه؟ أنت بتكفر ليه؟ أنت بتتكبر ليه؟ على الملك العزيز. ما أكفره؟ من أي شيء خلقه؟ وتركك هكذا وختم الآية، أصله المتواضع، أصله الزهيد. كل قيمة لك، كل قيمة لك إنما استمددتها من فضل الله عليك. تناسى أصل الخلقة وكنت إيه؟ وبعد ذلك هو من وتفضل، فما أكفرك؟ ما أكفره؟ من أي شيء خلق؟ إيه اللي خليه يكفر؟ هو مش عارف اتخلق من إيه؟ كنتش عارف أقول لك. من نطفة خلقه، فسر هذا بهذه الآية. من نطفة خلق، والنطفة الماء المهين، هذا تحقير له. أنت بتكفر ليه؟ أنت مخلوق من ماء حقير. من نطفة خلق. قال الحسن: كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين؟ وهذه الكلمة أنا لا أدري ماذا يقصد بمرتين. أنا أعرف أنها مرة واحدة، المرة الثانية من الأم، ليس مخرج البول. مخرج البول غير مخرج الحيض، لا، إنما هو مخرج البول عند الرجل ومخرج الحيض عند المرأة، وهذا يكون أشد في ازدرائه. ده مرة خرجت من مخرج البول، ومرة من مخرج الحيض والدم. فأعتقد أن هذا لعله مما كانوا يعتقدونه طبيا. واحد يقول لي: أنت بترد على السلف؟ لا، ما هم بيتكلموش في شرع، كلموا في طب. ما فهم في طب أحسن ولا إحنا؟ هو إحنا بنفهم غير في الدنيا؟ ها؟ هنفهمش غير في الدنيا. لكن لما بنتكلم عن الشرح بنتكلم السلف طبعا، لازم نرجع ليهم. لكن لما يتكلم في مسألة طبية خلاص إخواني. قتل الإنسان، ما أكفره؟ لأن في مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فمسألة بقى مخرج البول شكله إيه ومخرج الحيض شكله إيه، لا، إحنا اللي بنعرف في العك ده. لكن الأمور الأولى لازم نرجع لهم، إلا أن يكون لها معنى لا يحضرني أو لا أعرف. قتل الإنسان، ما أكفره؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خرجت من مجرى بول أبيه ثم استقرت في محل الرحم، ذاك القرار المتين. من نطفة خلقه فقدره. يعني فقدره؟ قيل يعني سواه، هيأه لمصالح نفسه، جعله يدين يشير، يمسك، يكتب، يدفع، يجر، مهيأة. هو الذي سوى اليدين ورجلين، يركل بها، يمشي بها، يدفع بها، يقوم عليهما، وعيني، وسائر الآلات وسائر الحواس. من نطفة خلقه فقدره، كان هذا الخلق مقدر تقديرا. يعني مقدر تقديرا؟ يعني كل حاجة معمولة للسبب والعلة والمقصد. هذه الآلات والحواس التي تتكبر به وتكفر بعد ذلك بواهبها وخالقها. من نطفة خلقه فقدره، هذا هو المعنى الأول اللي هو تقدير الجوارح، تقدير الحواس لتؤدي وظائفه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا هو التقدير. وقيل قدره أي جعله، قدره أطوارا، علقة، مضغة، عظام، لحم، أعصاب، حواس. من نطفة خلقه ثم مرره في هذه المراحل المختلفة، مرره في هذه المراحل المختلفة. فالإنسان مقدر في بطن أمه، فمن الذي قدره؟ قدر له في بطن أمه الدم الذي يصل إليه، قدره حبلا ممدودا بينه وبين أمه، كل هذا من التقدير، إيصال الطعام إليه، أخذ الفضلات منه، كل هذا بتقدير. وقيل قدره من التقدير رزقه، أجله، شقي أو سعيد، قالوا هذا من التقدير. ويجمع هذا كله حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق مشهور، لما قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، قال فوالذي لا إله غيره، إلى آخر الحديث. الشاهد أن هذا هو التقدير. وقيل قدره معنى ثالث، يعني أعطاه قدرا، جعل قيمة. أنت بتكفر لي من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ده أنت من مأمهين وهو اللي خلى لك قيمة، هذا معنى قدره. من نطفة خلقه فقدره، يبقى كلمة قدره ليها كم معنى لغاية دلوقتي؟ ثلاثة. قدره من التقدير، دي عين دي ايد دي رجل دي كذا، كل شيء مهيئ للوظيفة. قدره من تقدير الأقدار، غني، فقير، شقي، سعيد. قدره من القدر، جعل له ايه؟ قدرا. من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، قدر الجوارح والحواس والمعنويات فصار له قدر، والأحداث بتقديره. من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، خلاص كل شيء قدر واتضبطت الحواس واتكتب كل شيء، فأنى لك أن تخرج، أضعف من أن تستطيع الخروج، لا أنت ولا أبوك ولا أمك ولا الأطباء من حولك، مش عارفين نعمل إيه، مش عارفين نطلعه. الذي يسر هذا الخروج هو الله. قال ثم السبيل، أي الطريق للخروج بعد هذا التقدير، يسره سبحانه وتعالى، ثم السبيل يسره. هذا معنى. المعنى الثاني، قيل ليس خروجه من بطن أمه، لا، بعد أن خرج يسر له هذه السبل في حياته. وقيل لا، ده المقصود سبيل الخير وسبيل الشر، كقوله تعالى وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. ثم السبيل يسر، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هو دولة النجدين، ده المعنى الثاني، وده من تفسير القرآن بالقرآن. تفسير مين اللي تلاقي فيه تفسير القرآن بالقرآن كتير؟ أضواء البيان، ابن كثير فيه طبعا. أضواء البيان إمام الشنقيطي، الشنقيطي رحمه الله، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن بيذكر لك مواضع يغلب فيها هذا، هذا أكثر التفاسير ورد فيها هذا الكلام. ثم السبيل يسره، كما قلت لكم إما السبيل يعني سبيل الخروج من بطن أمه، أو السبيل يعني الطريق يفسرها قوله تعالى هديناه السبيل إما شاكرا وإما. لكن سبحان الله اللفظ القرآني يأتي ويحمل معاني. يسر له سبيل الخروج من بطن أمه، ويسر له سبيل اللبن في صدر أمه، تيسير الثدي لتنبض له لبنا خالصا، ثم السبيل يسره في حياته، هو اللي بيفتح لك أبواب الرزق. أنت تعمل مشروع كبير ويخسر، وسبوبة كده صغيرة وربنا يفتح، ها؟ ثم السبيل يسره، هو اللي بيسر السبل. فإذا كان طغيانك وكفرك وعدم شكرك وطاعتك واتباعك لشيء فقد زال عنك كل شيء إلا بفضله من أصل الخلقة وتيسير السبل. إذن كلمة ثم السبيل يسر تشمل كل ما بعد هذا التقدير، قدره ثم يسر له ألوان السبل من أول ما خرج من بطن أمه، يرضع من صدر أمه، هيئ له من يحنو عليه ويقوم عليه، يسر له سبل الأرزاق، بلغ هداه النجدين، بدأ يفهم، يقول له سبيل الجنة كذا وسبيل النار كذا، ويخاطبه بأحسن خطاب في هذا الكتاب وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم السبيل يسر، ثم إذا شاء ثم أماته فأقبره. بعد الرحلة الطويلة دي اللي ابتدأت بخروجه من صلب أبيه نطفة، ويسر له السبل في الحياة من أول الخروج من البطن إلى دخول القبر، قال ثم أماته فأقبره. طب وهي دي نعمة؟ يعني ربنا بيعد على النعم؟ طبعا طبعا. لما الكلب بيموت بتلاقيه فين؟ مرمي في الشارع. لما كبش يموت بتلاقيه فين؟ مرمي في الشارع. لكن انت لما تموت بيكرمك ويدفنك، وعلم ابن آدم الأول كيف يقبر أخاه، لم يترك سبحانه وتعالى كالسباع والطير والبهائم تلقى في الفلات وفي المزابل، بل كرمك حتى بعد موتك. ثم أماته فأقبره، بعد موتك جعلك ذا قبر توارى فيه إكراما لك. ولهذا أحيانا نجد الله سبحانه وتعالى يظهر لنا عقوبة بعض المجرمين والأشرار والكفار أن تلفظه الأرض، دي بتلفت النظر، يدفنون له الأرض ترميه. يعني الأرض ترميه؟ يعني بعد شوية يجي كلب ينهش فيه، يجي صقر، يجي نسر، يجي أي حاجة، ليس فقط لنتذكر سوء مآله بل لتتذكر نعمة الله إذ يقبره. أماته فأقبره نعمة أخرى. وهذا يبين ضعفك، ضعف البشر، ضعفنا جميعا يظهر الضعف في هذا. يعني الموت دليل ضعف. انت بتكفر لما هتترمي بعد شوية تموت؟ لا لا لا، وكمان نعمته عليك بعد ما تموت بتكفر به ليه؟ لماذا لا يطاع؟ لماذا لا يقدر حق قدره؟ لماذا لا تقابل إحسانه بإحسان وفضل وعمل؟ ثم أماته فأقبره، لم يقل ثم أماته فقبره، قبر هو القابر الرجل اللي بيدفن، لكن أقبره أي هيأ له القبر الذي يحمله. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء، إذا شاء هو أنشره، وقت ما يشاء يبعث ويحيي بعد موته، وعلق الإنشار بالمشيئة للدلالة على أن وقته غير متعين أو غير معين، بل هو تابع للمشيئة إن شاء سبحانه وتعالى. ثم إذا شاء أنشره. وعلشان كده تجد في كتب القلوب والتهذيب والسلوك يقول لك في علاج الكبر وعلاج العجب أن تتذكر أصل الخلقة ونهايتك، أصلها نطفة خرجت من مجرى البول وآخرها جيفة نتنة في بطن الأرض، ثم تبعث لتسأل عن تلك الفترة بين هذا وهذا. شفتوا قد ايه الموضوع ما يستحقش لا كبر ولا عجب ولا رؤية نفس، ولا ليس إلا العبودية للذي قام على ذلك كله. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل شيء في خلقك ومنتهى أمرك يدل على هذا. قال الله عز وجل كلا لما يقض ما أمره. نجيب الآيات الثانية من الأول، بيقول إيه؟ قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا، اخرس، انزجر، ارتدع، ارتدع عن كفرك. يوم أن ينشرك ويبعثك لما يقضي ما أمره. وبعد الرحلة دي ستوافي ربك وأنت لم تقضي ما أمرك الله به، أنت ما أديتش اللي ربنا قال لك عليه من عمل الطاعات واجتناب المعاصي. لما يقضي ما أمر، أنت ما قضيتش اللي عليك، أنت كان مقابل النعم دي فيه عبودية، افعل ولا تفعل، كان عليك ديون، كان هذه الديون تتمثل بما أنعم به عليك، خلقك، قدرك، سواك، عدلك، أطعمك، سقاك، يسر لك السبيل، أماتك فأقبرك وأنشرك. لماذا لم تقضي ما عليك تجاه هذه النعم؟ كلا، لا مجال لكفره، ولا سبب ولا مبرر ولا عذر له، ولكنه فاشل، لم يقضي ما عليه. كلا لما يقض ما أمر. قال الحسن حقا لم يعمل ما أمر به، لأن كلا تأتي بمعنى ازدجر وارعوي، وتأتي بمعنى حقا، حقا إنه لم يفعل المكلف به، ترك الأمور المكلف بها وقابل هذا بعكس ذلك بكفر. كلا لما يقض ما أمر. وقيل معنى آخر كلا لما يقضي لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان، ما أمره به من الإيمان، لكن المعنى الأول أشهر، إن هو هذا الإنسان أخل بما أمر به. قيل بالكفر، وقيل بالابتداع، وقيل بالعصيان، وكلها صحيحة. لما يقضي ما أمره فكفر بدل الإيمان، لما يقضي ما أمره فغير الشريعة التي أمره الله به، لما يقضي ما أمره فعصى الرحمن فيما أمره به، يبقى يكفر يبتداع يعصيان. أنت أمرت بالإيمان والاتباع والطاعة، لما يقضي ما أمره به من الإيمان والاتباع والطاعة. كلا لما يقضي ما أمره. وقيل لما بمعنى لم يقضي ما أمره، وقالوا هنا أي ما أمر به كونا وقدرا، أي أن الأمر لم يتم لنشر أو لإنشار هذا الميت، بل له موعد منتظر، وفي هذا رد على المكذبين بالبعث. وملاحظين الكلمة دي جت فين؟ يعني مش قتل الإنسان ما أكفره لما يقضي ما أمره، لا، جايبها لك بعد ما قال ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، يعني دنه وظل هذا منشغلا إلى آخر لحظة في حياته يمد الله له في العمر حتى بلغ سن كذا وكذا، ولما يقضي ما أمر. فسبحان الله، ما أطول المدة ولم يراجع نفسه فيها، ده معناها مع طول المدة هذه لما يقضي ما أمر، ما قضى ما عليه، مع طول ما أمد الله له. ما هو كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيمد لنا فيه دي فرصة، يلا ها آمن، ها آمن، يوم جديد آمن، إشراق جديد آمن، صبح جديد آمن، آمن آمن آمن. فهل تزيدك الأيام إيمانا أم كفرانا؟ هل يقال لما يقضي ما أمره، ولا يقال قضى ما أمره فارفعوه في عليين؟ كلا لما يقضي ما أمره، مقصر لم يؤدي واجبه، لما يقضي ما أمره، قيل لم يذكر أصله ونشأته حق الذكر، لم يشكر خالقه وهاديه وكافره حق الشكر، لم يقضي هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب. هو هكذا في مجموعه، فوق أن الكثرة تعرض وتتولى وتستغني وتتكبر على الهدى، ما أكثره. والكلمة من الله يكون لها وقع أشد. ها؟ لما يجي مدرس يقول لتلميذ ما أخيبك، غير ما يقول له الناظر، غير ما يقول له الوزير. الكلمة من الله يقول ما أكثره، حكم قطعي لا راد لحكم، ما أشد كفرك. قال الله كلا لما يقضي ما أمره. زين، نجيب الآيات دي مع بعض تاني. قتل الإنسان، قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. يرد عليه كفره بأن يذكره بنعمة الله عليه في نفسه، ثم ذكره بألوان أخرى من النعيم. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم رحيم سبحانه. يرشد الإنسان ويهديه هذا الكافر بأساليب شتى، يذكره بنعمة أخرى لعله ينزجر عن الكفر ويطيع الله سبحانه وتعالى، يبين له كيف خلق الله طعامه الذي هو سبب حياته. فلينظر الإنسان، تكررت كلمة الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هل نظرت إلى طعامك؟ نظرة التدبر والتأمل، ها؟ هل نظرت؟ إن لم تفعل فقد خالفت الأمر. فلينظر، فرض عليك تقعد كده، الأولاد حواليك، دي نعمة، والطعام محطوط، تمسك كده طبق السلطة، ده أحمر، ده أبيض، ده أصفر، ده أخضر، هذا فيه ملوحة، وهذا فيه حضاضة، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا، ألوان وأشكال وطعوم مختلفة. انظر يا طعامك، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ انظر إلى أشكالها وألوانها وطعومها وحلاوتها ولذتها وشهوتها في فمك. انظر يا طعامك، ثم انظر إلى أصل هذا. أنا، وفي قراءة إنا، قراءة الجمهور إنا صببنا الماء صب. طيب الإعراب يختلف، إنا يبقى دي جملة ابتدائية، إننا صببنا الماء صب، لكن أنا يبقى مرتبطة باللي قبلها. فلينظر الإنسان إلى طعامه اللي هو منشأه وبديته، يسموها بدل، بدل اشتمال. أنا صببنا الماء صب، اللي هو إيه؟ المطر. إحنا اللي أنزلنا المطر من السماء، اللي بتنبت به هذه الزروع، الأكل اللي بتاكله ده، إنما نبت بما نزل من السماء. فالذي صب الماء صبا متتابعا متواليا هو الله، واللي جعل هذا الربط بين الماء والنبات هو الله. أنا صببنا الماء صبا، لو أنت بتقيم الليل وتقرأ الآية، عيش قصة صب الماء دي عشان تستحضر عظمة الله. ها؟ كيف يكون، كيف يتكون، وكيف يسير، وكيف يسقط، ولماذا علينا وليس على كذا أو كذا. تذكر إذا منع عنك هذا الماء من السماء هذا القطر، كيف تجف البحار والأنهار. تذكر هذا كله، أنا صببنا الماء صب، إنا صببنا الماء صب. دي مرحلة. طب وصب الماء وحده كافيا؟ لا، إن لم يشق الأرض له شقا. قال ثم شققنا الأرض شقا. أنت شفت البذرة في الأرض تطلع جذير ضعيف، احنا في سنة ما يجي الولاد يقولوا كنت زارع مثلا، زارع للأولاد كده في البيت ولا حاجة، تقول لا ما تلمسهاش عشان ما تموتش. هي تموت ليه؟ لأن الجذر لسه ضعيف، لو مسكه لسه طاري كده يتقطم في ايديه. تخيل هذا الضعيف اللين يشق الأرض، لو فوقيه صخرة، شايف صخرة؟ تلاقي كده داخل فيها وتنبت، لها طلع النبتة من الصخرة. هل يستطيع هذا النبات أن يشق التربة في صلابتها؟ إن لم يشقها الله له شقا. ثم شققنا الأرض شقا، يعني شققناها بالنبات الخارج منها بسبب نزول المطر شقا بديعا لائقا بما يخرج منه في الصغر والشكل والهيئة. كل نبات وشق الأرض بشكل على ما يليق به. الشق لبذرة الفول غير للنواة في النخلة. ثم شققنا الأرض شقا قال لائقا بما يخرج منها في الصغر والكبر والشكل والهيئة، ينمو على وجهها يمتد هكذا في الهواء بقدرته سبحانه وتعالى. فمن رأى انبثاق النبتة في التربة لابد أن يستحضر هذا المعنى، ذكره به نفسه يوم أن كان نطفة صغيرة وخلقه فقدره، والذي تطعمه كان نبتة هو الذي صب لها الماء صبا، كما أجرى لك حبلا بينك وبين أمك ودما أجرى لها ماء من السماء، وكما يسر خروجك يسر خروج هذه. فالفاتق الراتق هو الله، والفاتق والراتق إخبار عن الله وليست أسماء له، فوردت أفعالا فنأخذ منها الصفات ولكن تبقى الأسماء توقيفية. قال أنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا، ثم بين سبب هذا الشق وما وقع لأجله لشق لها الأرض شقا. قال فأنبتنا فيها في الإيه؟ في الأرض حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ذكر ألوان وأصناف تعرف منها ما تعرف وتجهل ما تجهل، تعرف منها ما تعرف وتجهل أكثر مما تعرف. وهل نعرف مما تنبت الأرض إلا ما عهدناه وأكلناه؟ ولكن النباتات أكثر من ذلك بكثير. علماء يصنفوا كده كتب في النبات وألوان وأشكاله وفصائل وأقسام وأجناس وأنواع، لا تعرفش غير طماطم وخيار وفلفل، ما تريده لنفسك، وقد خلقت أشياء لك وأشياء ليست لك، لكم ولأنعامكم. قال الله فأنبتنا فيها حبة، الحبة معروف حبوب اللي هي رز ذرة شعير قمح شيء ده اسمه حب، خلاص. فالنبات لا يزال ينمو حتى يخرج حبا. هذا كله يا أخواني استدلال بقصة الطعام بعد قصة خلقه كإنسان. فالقوة والقدرة والإله الذي أخرجك هو الذي أخرج هذا النبات، هي وهذا فيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعد أن تكون عظاما ورفاتا وترابا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا، والعنب معروف، وقطبا، القطب القط الرطب الذي يقضب مرة بعد مرة. مين هنا بيزرع؟ لو بتزرع جرجير مثلا تقطع الجرجير تسيب عشان يطلع ايه تاني، تقطع ويطلع، تقطع برسيم، تقطع ويطلع، تقطع ويطلع، مش كده اسمه قطب؟ يقضب يعني يقطع، كل ما تقطع ويطلع تاني. وقضبا فأخرج لك منها الحبة والعنب والقاطب الأخضر، القط الرطب، جرجير، فجل، جزر، ها؟ على اختلاف الألوان والأشكال. وقطبا هو القط الرطب الذي يقضب مرة بعد نحشه، يعني قطب يعني الحش، ولهذا سمي قطبا على مصدر قضبه أي قطعه، فلتكرر قطعها نفس القطع سميت إيه؟ قطبا. يبقى كل المقضبات نسميها قطبا. وبدأ يضرب لها أمثلة. وزيتونا معروف الشجرة المباركة بما فيها من زيت ويستضاء بها ويستصبح بها. ونخلة، النخل جمع نخلة، وحدائق، وطبعا تخص هذه الثمار بشرفها وكرامتها، وحدائق غلبا، حدائق جمع حديقة، والحديقة هي البستان. غلبا لها أكثر من معنى، يقال مثلا رجل أغلب إذا كانت رقبته تخينة، في ناس كتلاقي رقبته تخينة كده، ده اسمه أغلب. فإذا حدائق غلبا يعني أشجار غليظة، تعرف الشجر اللي تلاقي الساق بتاعه كده حاجة ما شاء الله، ها؟ حدائق غلبة يعني أشجارها غليظة السوق، السوق جمع ساق. وقيل غلبا أي ملتفة متشابكة بعضها في بعض. وحدائق غلبا، غلبا جمع إيه؟ أغلب في المذكر، وغلباء في المؤنث، رجل أغلب وامرأة غلباء، وكلهم اسمهم إيه؟ غلب ولا غلابة؟ غلب. فغلب جمع أغلب وغلباء، زي أحمر، حمراء وحمر، ماشي؟ طيب. وحدائق ملتفة عظيمة السوق، وفاكهة معروف ما يأكل الإنسان من ثمار الأشجار كالعنب والتين والخوخ. وأبا، قال والأب كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الإنسان ولا يزرعه، الكلأ، سائر أنواع المرعى. وقيل الأب كل ما ينبت على وجه الأرض يسمى أبا، وقيل هي الثمار الرطبة. وعندنا هنا الآثر المعروف عن عمر، فاكرين عارفينه، ها؟ لما قال عبس وتولى، قرأ الآية لغاية لما وصل لقوله تعالى وفاكهة وأب، قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب، ده عمر اللي بيسأل، فلعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. قال، وهذا إسناده صحيح كما قال ابن كثير، قال وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، أي شيء يضرك ألا تعرفه، نبات من نباتات الأرض، انتهى الموضوع. هو معرفة شكله ولونه ونوعه هو اللي هيزود إيمانك بالله؟ بل أقول والله أعلم أن الجهالة أكثر تعظيما لله، الجهالة بهذا أكثر تعظيما، فذكر لك ما تعرف وما لا تعرف، كما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. فالأب عرفته ولم تعرف، هذا ما يؤثر فيك في شيء، فذكر لك ما تعرف وما لا تعرف. وفاكهة وأب، لي أشكال وألوان وأصناف، متاعا لكم، عشان تتمتعوا مش عشان تكفروا، تتمتعوا بهذا وتذكروا نعمة ربكم حين تتمتعوا به فتؤمنوا به وتسجدوا له وتتبعوا أمره ولا تخالفوه إذا نهى فتلزموا، تقفوا عند حدوده، إذا زجرك انزجرت وإذا أمرك ائتمرت، جعلك كل هذا لأجل هذا. لا لأجل أن تكفر. قتل الإنسان ما أكفره، وبين له أصل خلقه، وبين له الطعام والشراب متاعا لكم ولأنعامكم. وهنا يظهر حقارة الإنسان كما ذكرنا في سورة النازعات، عشان تتمتعوا أنتوا البهائم حتى تستحقر قيمة هذه الأشياء، تأكل وتشرب. ها، ما البهائم بتأكل وتشرب، مش ده اللي بيجعل لك قيمة. اللي بيجعل لك قيمة أنك تأخذ هذا سببا لطاعته، وإلا صرت كالأنعام أو أضل. فكلمة متاعا لكم ولأنعامكم كلمة تبين حقارة الدنيا. أنا خلقت لكم ده ليكم أنتوا البهاي، تتمتعوا أنتوا البهاي. فماذا يفرق هذا عن ذاك؟ العقل الذي يهديه إلى الله. ولهذا إذا ضل وكفر بالله صار أضل من الأنعام. وإن من شيء إلا يسبح بحمد. فتجعل عقلك وبالا عليك، ده العقل كان ينبغي أن يهديك إلى الله، أنك تدرك هذه النعم حين تتمتع بها فتزيدك من الله قربا وحبا وطاعة وذلة وعبودية. متاعا لكم ولأنعامكم، دي مراحل ايه حتى تأتي إلى المرحلة الأخيرة. فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تمتعوا فإذا جاءت الصاخة، هذا معنى الفاء هنا. فإذا جاءت الصاخة، بغض النظر كان أبي يقول متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة، لما ذكر الإنسان بحاله منذ خلقه من نطفة حتى بقي في الدنيا وعاش وذكر حال الآخرة، فقال فإذا جاءت الصاخة. الصاخة نريد أن نعرف اللفظة اللي هو الكلمة والمسمى. المسمى هو اليوم الآخر، من أسماء يوم القيامة الصاخة. لكن ما معنى كلمة صاخة؟ تصخ الآذان يعني تطرشها تصمها لأنها عالية. إذا جاءت الصيحة التي تصم الآذان، فهمتوا؟ فإذا جاءت الصاخة، صاخة سميت بذلك لشدة صوتها لأنها تصخ الأذان أي تصمها. وقيل سميت صاخة لأنها يصيخ لها الأسماع. الكل يسيب اللي في إيده لو كان يليط حوضه أو يفعل كذا وكذا ويستمع لهذه الصيحة. خلاص. فإذا جاءت الصاخة مأخوذة من صخه بالحجر أي صكه به، لما تيجي اللي هتحدفك في ودانك وتخليك ما عندش تسمع ولا تسمع شيئا إلا الصيحة. فإذا جاءت الصاخة التي تعني قيام الساعة، إيه اللي هيحصل؟ لكل امرئ يومئذ شأن يغني. لكن قبل أن يذكر هذا ذكر أوصاف أخرى، قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا خص هؤلاء بالذكر؟ اشمعنى دولة يعني؟ هو يفر من دول بس؟ أيوة، لأن دول أقرب الناس وأحب الناس، أم وأبوه أخوه زوجته أولاده، أقرب الناس إليك تفر منهم ويفر منك. تفر منهم ولا يفر منك؟ أنا طول عمري كنت أفهم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يعني كل واحد هيجري ملوش دعوة به بالتالي. اليوم وأنا بحضر لكم الدرس فوجئت بمعنى جديد، قال يفر عنهم. المعنى الأول أنتوا عرفتوه خلاص، كل واحد مشغول بنفسه فهم فروا عنك. يعني أنت الوقت لو قلت آه لا زوجتي تقول لك مالك فيه إيه، مش كده؟ لو قلت أنا تعبان الواد يقول لك يا بابا في حاجة، مش كده؟ طيب أنت بتتألم وتصرخ يوم القيامة حدش هيقول لك فيك إيه. طيب دي احنا دي اللي احنا فاهمينها، هيفروا مشغولين بنفسهم. طب العكس ده جديد المعنى ده بالنسبة لي. قال يفر عنهم، هو اللي هيفر حذرا من مطالبتهم إياه بما لهم. فاهمين الحتة ديت؟ يعني الأول المعنى الأول هم هيفروا منك ولا يعرفوك، لكن المعنى الثاني أنت تفر منهم. ليه؟ خايف يطلبوك. الولد كان ليه حقوق عندك يا أبي وانت ما أديتش حقي كولد، والزوج انت ما أديتش حقي كزوج، والأب والأم انت ما أديتش حقنا كوالدين، فبتفر منهم لأنك مش ناقص أحمال. يا طب ده انت محتاج له. لو في الدنيا لما بتمرض أو تفتقر أو يقل مالك أو تصيبك مصيبة بتحب ترجع لأهلك يواسوك على الأقل، لكن تفر أنت منهم خشية المطالبة بما لهم من حقوق عندك. فهمتوها؟ لأنه رأى أن يوم الحساب والسؤال كله عن المطالب، السؤال كله عن إيه؟ المطالب. معنى تاني قال يفر هو عنهم لئلا يروا ما هو فيه. لا إله إلا الله، ما أنت طال عمرك داخل بتوريهم أنك حاجة كبيرة، أنت بقى ها عايز تبين للزوجة أن أنت الراجل اللي ما فيش حد من الرجالة زيك، وعايز تبين للولاد أنت الأب اللي ما فيش أب زيك، فهيشوفوا حالك نسأل الله من سوء الحال، فما تحبش أن هم يشوفوك كده فبتفر منهم. هذان معنيان لأول مرة أقرأهما وأنا أقرأ اليوم في تحضير الدرس لكم، لأن اللي كان مفهوم هم يفروا محدش هيديني حاجة، وهذا معنى صحيح. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هو اللي بيفر وهم يفرون أيضا. كما جاء قال عكرمة يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك، يا بالمرته يقول لها أنا كنت زوجيتي شكلها إيه، أي زوج كنت، كنت زوج من أي البنيلة ولا كنت زوج كويس. ده بيعمل إيه ده؟ بيسحب ناعم. هم مش هينفع، هتسأل أي زوج كنت لك، فتقول نعم البعل كنت وتثني بخير ما استطاعت. طب الحمد لله هذه أول خطوة عدينا منها. ها لو في مظلمة مش هيبقى الحوار كده. فتقول نعم البعل نعم الزوج كنت وتثني بخير ما استطاعت. جميل. فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة، بيطلب من الزوجة حسنة، كان بيطلب كل حاجة ويرى أنه وليها يطلب زي ما شاء، هاتي وجيبي وخوري وحطي. طيب رايح يتكلم بطريقة تانية بأسلوب تاني خالص، عايزه لا أنت راضية عني كزوج طب ما تديني حسنة. قال فإني أطلب اليوم إليك حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. أنت شايفة اللي احنا فيه، اديني حسنة يمكن أنجو. فتقول له ما أيسر ما طلبت، بسيطة حسنة واحدة، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخوفت. طلبك على العين وعلى الراس، نفسي اديها لك بس انا في نفس الموقف وخايفه من اللي انت خايف منه. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، مش وقت العواطف، مش وقت رد جميل، مش وقت المحاسبه، ده وقت كل واحد فيه منشغل بالحساب مع الله، وراى ان الحساب عند الله والعمله التي تنفذ هناك ليست الا الحسنات. معك حسنات اهلا وسهلا عدي، ما معكش وقف وتسقط في النار. هو اللي بيمرر كالبرق الحسنات، فبيطلب من اقرب الناس اليه حسنه، ولكنه في نفس الهم وفي نفس الاشكال وفي نفس ما يحذر هو منه هي تحذر منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لهو عايز يشوفهم لأنه خايف يطلبوه. ولما كانوا في معاملة حسنة ونعم البعض مش هيدوا، يبقى هتفر منهم، وإذا طلبت فلن يعطوك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. لو أقرب الناس إليك مفيش حد يشيل عنك حاجة، أنت تحمل أوزارك. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا، مجردين تماما. فقالت: يا رسول الله، زوجة النبي، عراه ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ ده اللي شغلها عراه، ها موضوع ده شغلها، شغلها ان الرجال ينظروا إليه أصحاب حياء، هو ده الموضوع اللي شغل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني ما يشغله عن النظر، حدش هيبص لحد. تفكر عريان هيلتفت فضول يشوف العريان ده؟ الأمر أعظم، الأمر أشد من أن يلتفت بفضول النظر. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. في الحديث الصحيح، عارفين حديث الشفاعة، لما يذهبوا إلى الأنبياء وإلى أولي العزم كل واحد يقول إيه؟ نفسي نفسي نفسي نفسي، الأنبياء والرسل، وهؤلاء أعظم الناس شفقة على الخلق. يعني موسى عليه السلام لما ركب مع الخضر السفينة فخرقها، قال: أخرقتها؟ ها متأكدين؟ لو انت مكانها تقول كده، لو مكانها تقول أخرقتها لتغرقنا، انت عايز تغرقنا. الأنبياء ما كانوش كده، كان بيبقى قلبهم على الناس أكتر من قلبهم على نفسه. أخرقتها لتغرق أهلها؟ طب ما انت راكب معاه، مش هم ركبوا السفينة كلهم؟ كان الطبيعة يقول ايه؟ لتغرقنا. قال: لتغرق أهلها. قال ابن كثير: ما معناه؟ أن شفقة الرسل على الخلق عظيمة، ما يفكر انك هتغرقهم كده لما تخرق السفينه. طب ما انت راكب في السفينه. هذا كلام من لا يعرف الا نفسه. فالرسل يقولون نفسي نفسي، الرسل اللي بالوصف ده في الاخره يقولون نفسي نفسي. فكيف بعوام الناس من امك وابيك واخوك واختك وزوجك وبناتك؟ لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وينقسم الناس عندئذ إلى قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فاكرين أول السورة كان إيه؟ دي سورة إيه ولا نسيته؟ فاكرين أول درس قلناه لما قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيصحح للنبي الموازين لما عبس في وجه الأعمى وأقبل على الكفرة رجاء مصلحة الدعوة ودخولهم في الإسلام وقال له ما تعملش كده دي موازين الدنيا ها؟ فالسورة بتختم بضبط الميزان لما قال وما عليك ألا يزكى ده مالك يزكى وما يزكاش خليك في نفسك والتزم شرع الله ما تعرضش عن الأعمى ما تعرضش عن المؤمن ما تتولاش عنه ما تعبسش كده الميزان هو نفسه بيذكر في آخر السورة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه المقاييس دي كلها والموازين دي كلها ملهاش قيمة الميزان الحقيقي ما معك من التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم رجع في آخر السورة عالم سبحانه وتعالى ليذكر الميزان بصورة أخرى ولكن يوم القيامة وده ناخد منه درس كبير جدا لما تيجي توزن اي امر قيسه بالميزان اللي ربنا قاله مش بموازينك انت مش بعقلك هات الميزان الشرعي وتخيل انك واقف الان والميزان الاخروي موجود لان هو الميزان الميزان الاخروي من الذي ترجح كفته فيه المتقي ينبغي ان يكون ميزانك في الدنيا ان يرجح عندك المتقون لكن يبقى الواد الصايع اللي ما يعرفش ربنا بس طلع دكتوره في كلية الطب أحسن عندك من الطائع الذي لم يحصل الدنيا يبقى ميزانك فاسد هي دي موازين تلاقي الأب مقبل على الوالد إيه اللي بقى دكتور وتلاقي الدكتور ده صوته عالي على أبوه وقليل الأدب ومش محترم والأب عنده ده حلو على قلبه عارف ليه؟ لأن الميزان عنده فاسد الميزان عنده فاسد يؤثر البنين على البنات والبنت تلاقيها شيلة على أكف الراحة ونعمة البنت والولد مخالف وعاق وهو بالنسبة له ده حلو على قلبه أكتر من دي لأن ميزانك فاسد ميزانك جاهلي فيك جاهلية الأكرم الأتقى قس هذا داخل الأسرة وداخل المجتمع الإخوة مين اللي عندك أكرم الأتقى ولا اللي تبع مسجدك أو جماعتك أو حزبك مين الأكرم ميزان الآخرة ولا ميزان الدنيا لأجل هذا شدد الله على نبيه لما حصل كده حاجة تشير إلى اختلال الميزان عبس وتولى في وجه أعمى لا يرى عبوسه أصلا لكن جاءت سورة كاملة ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتصحح له الأمر أدبه ربه فأحسن تأديبه سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم فيأتي الميزان نفسه يبين لك الميزان ده هو اللي في الآخرة الميزان عندك زوجتي وهروح لها ابني وهكلمه أبويا وهيتوسط لي قال لك لا ده الميزان عندكم لكن الميزان الحقيقي مش هو ده فيريت من دلوقتي نضبط الميزان يبقى انت همك وحرصك في الزوجة انك تبلغ بها وتبلغ بك الى الجنة علشان ينطبق فيك آية الطور ما هي أيوة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء تفرق فاجعل ميزانك ده في الدنيا تلاقيها في الآخرة سهلة لأنك طول عمرك بتوزن نفس الميزان فزن عملك قبل أن يوزن عليك وقسه بنفس الميزان الرباني تنجح في الميزان الرباني في الآخرة مع إخواني وهي دي التي لأجلها كانت سورة عبسة الميزان داخل الخلق يبقى مظبوط القيم عندهم لإيه؟ إيه الحاجة اللي لها قيمة؟ الميزان عندنا بالتقوى، ما فيش لا محاباة ولا مجاملة، لأن شايل حظ نفسي. واضح إخواني؟ قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة. ما معنى أسفر الصبح؟ ها؟ يعني نور، مش كده؟ وجوه مسفرة يعني وشه منور زي الصبح، خلاص. وجوه يومئذ مسفرة، وخلي بالك وجوه جاءت نكرة، وجوه رغم انه بدأ بها الكلام والجملة الاسمية ما بتبدأش بنكرة، قال لك لا، لانه في مقام التفصيل، وهذا مما يسوغ ان نبتدئ بنكرة، يبقى بيفصل حاجة قبلها اللي هي ايه؟ اللي قبلها ايه؟ يوم يفر المرء من صاحبته ويدخل من يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. بيفصل لك بقى الايه؟ الحال اللي شغلهم ايه؟ انا وش منور ولا وش مظلم؟ انا ادخل الجنه ولا النار؟ وجوه يومئذ مسفره اي مشرقه مضيئه، وهي وجوه المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، لانهم قد علموا اذ ذاك ما لهم من النعيم، عرفهم داخلين الجنه فوشهم منور. يقال أسفر الصبح إذا أضاء، مسفرة من آثار الوضوء، مسفرة من قيام الليل. الله، فاكرين لما بيقولوا الإمام الحسن البصري، حسن البصري كان أسود، حسن البصري كان أسود، بس كانوا بيشوفوا وش نور، قالوا له يا إمام احنا علوم قيام الليل، فقيام الليل بينور الوجه، ها؟ قيام الليل يجعل وجهك مسفرا. وجوه يومئذ مسفرة، قالوا من قيام الليل، من أثار الوضوء، من رؤية الجنة ومعرفة المآل، عرف أن مآله إلى الجنة فوشه نور. وجوه يومئذ مسفرة، مش الكلام ده باللحظة؟ توشك منور كده ليه؟ في حاجة يقولك في خبر جميل مفرحني، هو فعلا اللي منور وشه، ها؟ هو الخبر الجميل بقى اللي فرحه أنه عرف أنه من أهل الجنة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، الله، مستبشرة، مستبشرة بما نالته من الثواب الجزيل، على العكس تماما. ووجوه يومئذ عليها غبارة، أي غبار وكدورة لما تراه مما أعده الله لها من العذاب. ترهقها قترة، أرهقه يعني غشاه، عليه يعني تعلوها قترة. والقطر قيل السواد، والقطر قيل الذلة، والقطر قيل الشدة. ولو قلت شدة يبقى ترهقها هنا بمعنى تتعبها. تخيل بقى شكله ووجهه الأسود المغبر من المعاصي والذنوب والبدع والكفر والشرك، يتعبه شدة ما يرى وما يتعرض له. سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا، لما فسروا بعض السلف انه جبل يصعد عليه ولا يزال في صعود ابدا، وجبل من نار. شفتوا التعب اللي يتعرض له؟ القترة اللي هترهقه، يبقى ترهقها يعني تتعبها، وترهقها يعني تعلوها وتغشاها، معنيان. بناء على هذين المعنيين هنفسر قترة. يا ترى القترة الغبار السواد والذلة اللي تعلوه، ولا الشدة اللي تتعبه؟ معنيان. وقيل والقطر في كلام العرب الغبار، ورده ودفعه بقوله فإنها واحدة الغبار غبرة. المهم يعني اختلفوا فيها هل هي من الغبار أم من القطر، يعني السواد أم من القطر يعني الشدة. وقيل والغبر من حطت إلى الأرض، إلى غير ذلك من أقوال اللغويين. أولئك أصحاب هذه الوجوه هم الكفرة الفجرة. الكفر معروف، والفجور قيل هو الفسوق، وأصله الميل، والفاجر هو المائل عن الحق. أولئك هم المائلون عن الحق الفجرة. واحنا عارفين فلان فجر، يبقى خرج عن الايه؟ عن الطوع، فاجرت المرأة يعني خرجت عن إيه؟ عن الطوع. أولئك هم الكفرة الفجرة، أسأل الله العافية لي ولكم. بهذا نكون قد انتهينا من سورة عبسة. المجمل هو تصحيح الميزان، الإنسان المقياس عنده بالتقوى، مقياس مقياس الإيمان، وإن كان رجلا أعمى، وإن كان قليل الحال، وإن كان فيه ما فيه فإن الإيمان يرفعه. الزوجة وإن كان فيها ما فيها إيمانها يرفعها. الولد وإن كان فيه ما فيه إيمانه يرفعه. ودونكم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب، امرأة من أشراف الأنصار، وزيد المولى بن حارثة لزينب بن جحش الأشراف، وغير ذلك من الصور، لأن هؤلاء هذا الذي ينفع في الدنيا وفي الآخرة. فلا تنصرح الدنيا إلا بهذا المقياس، فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تستقل أحدا من أهل الإيمان، لا تجعل الميزان بمقاييس الدنيا، دول هينفعوا الدعوة مش هينفعوا الدعوة، دولت أكبر، دول أشراف، دولت أكثر غنى، دول بمالهم ممكن يعملوا كذا وكذا في الدعوة، مالكش دعوة بالقصة دي. وإن كان هذا مما تتزود به لدعوتك فلا يعني أبدا أن تلغي على حسابها أصولا من دعوتك. فإن تزودت بالمباحات وإن تزودت بالعقلانيات التي هي من الإعداد، إعداد القوة للعدو، فلا يعني هذا أبدا أن تترك أصولا من أصول هذه الديانة، ولا تقديرا من تقدير الذي قدرك. فإن الذي قدرك في بطن أمك وقدر للحبة أن تشق الأرض وأن يصب عليها الماء هو الذي قدر الأمور الشرعية. فاقرأ باسم ربك الذي خلق، فالذي أحسن الخلق أحسن الشرع، فلسنا بحاجة إلى تبديل منك ولا تغيير ولا تقدير منك لتعبس في وجه هذا الأعمى وتقبل وتتصدى لأولئك الكفر. واعلم أن أحدا لن يغني عن أحد شيئا، ما عليك ألا يزكى هؤلاء ولو كان أقرب الناس إليك. فالآباء لا ينفعون، ولا الأمهات، ولا الأولاد، ولا الأزواج، ولا الإخوان. فالمقياس هناك يختلف، فينبغي أن يكون ذاك مقياسك في الدنيا. والناس تنقسم إلى قسمين بناء على هذا الميزان، وجوه مسفرة، وجوه المتقين والمؤمنين كهذا الأعمى الذي أعرض عنه، ووجوه عليها غبرة كهؤلاء الكفر الذين أقبلت عليهم. تحس أنك اتظبطت، تحس أنك اتشلت كده وحطوك في مية غسلوك وطلعوك تاني عشان تبقى نظيف وتاخد المعلومات صح. وهذا هو الفارق يا إخوان بين من يتربى على الكتاب والسنة ومن يتربى على الأفكار والأهواء والعقلانيات. ده الفرق. فلما جاء ليداخل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك أدبه ربه وعلمه. فياريت نتربى على كده، نشوف المقياس الرباني، الميزان الشرعي، القرآن والسنة، فهم سلف الأمة، ما يبقاش المقياس مقياس عقولنا. فإن عادة وطريقة القرآن أن يأخذ من المواقف ما يكون به العبرة والتذكرة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. دي كانت عبرة في هذا الموقف، موقف ممكن يعدي وممكن يبقى فعلا لصالح الدعوة، لكن ما يعديش أبدا في ميزان رب العالمين، لازم ينضبط. فأحيانا أخواني يمر بنا في حياتنا أمور كثيرة جدا تتعرقل وتتأزم بسبب أننا قسناها بمقاييس خاطئة، وتتأزم لأننا وزناها بغير ميزان رب العالمين. الميزان ده بيحتاج من حين للآخر أنك تروح عند بتاع الموازين عشان يظبط لك الميزان. طب ليه ما هو مظبوط؟ ما أنا ظبطته مرة. ما هو مع الاستعمال والمخالطة والموروثات والتاريخ والواقع والناس الميزان بيطب ساعات غلط. فمحتاج كل شوية تعرض الميزان ده على صاحب الميزان لا إله إلا هو سبحانه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، تشوف الميزان ده منضبط بالكتاب والسنة فعلا. تعرض هذا الميزان في معاملاتك مع الزوجة، مع الأولاد، مع الإخوان، في معاملاتك المالية الاقتصادية ومعاملاتك الاجتماعية، تشوف نفسك مظبوط بالميزان ده، لأن هذا هو الذي ينجي في الآخرة. فاللهم إنا نعوذ بك من موروثات الجاهلية ومن عادات الناس وتقاليدهم، واجعلنا خالصين لك ربانيين لا نفقه إلا ما تعلمنا أو علمنا نبيك صلى الله عليه وسلم. اجعلنا من يهتدون بالكتاب والسنة على هدي الأوائل الأكابر، ولا تجعلنا من المبتدعين أصحاب الأهواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.